الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم ارزقنا فهما لكتابك الكريم وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا مقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات. هذه الآية الكريمة التي تليها نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى: قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله فيما قال أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وأن الله عز وجل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الله أنزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم مهيمنا على الكتب قبله. وبعد أن بين الله صدق ذلك وتحداهم بإتيان التوراة ليعلموا أن ما زعموه كذب، أمرهم الله باتباع ملة إبراهيم لأنه كان حنيفا وما كان من المشركين. كان حنيفا مستقيما على الفطرة والدين السليم، وما كان مشركا، وكأنه لمز لليهودية لأنهم لم يكونوا على ملة إبراهيم عليه السلام وكانوا مشركين. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا لميزة دين إبراهيم عليه السلام أنه هو الباني لهذا البيت، وأنه هو الذي تولى بناءه، وفيه آيات بينات على صدق نبوة إبراهيم. فلما لا تتبعونه وتحجون إلى البيت؟ فقال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أول بيت وضع، أن الأولية اختلفوا فيها، أي الأولية في أنه بناه إبراهيم عليه السلام أو سبق ببنائه. وقلنا أن الصحيح أنه لم يرد حديث صحيح يفيد أن الكعبة بناها غيره، وجاءت إسرائيليات، والله أعلم بصدقها. أما الذي دلت عليه الأخبار الصحيحة أن أول بان لهذه الكعبة هو إبراهيم عليه السلام. فذكر الله عز وجل أنه أول بيت وضع للناس. قلنا كلمة وضع ولم يأتي بكلمة رفع البيت، وإنما استعمل الوضع لأجل إفادة أن هذا البناء إنما هو في متناول الناس جميعا، لأن كلمة رفع وبنى كأنه يدل على أنه مخصوص بقوم أو أنه لا تناله الأيدي ولا تصل إليه القلوب، فوضع للناس أي أنهم كلهم مشتركون فيه. ثم عبر الله عز وجل بالناس ما قال المؤمنين، قال هذا البيت وضع للناس أي لجميع الأديان، فلم يكن دين يختص به عن دين. ولذا ما كان وردت في الآثار لم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا وحج هذا البيت. وضع إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أراد الله عز وجل بيان هذا البيت بأنه مبني في مكة، ولم يقل سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الكعبة، فاختار بدل الكعبة للذي ببكة، لأن الكعبة قد تكون لفظا مشتركا سميت به عدة مباني فيختلط المعنى ومدلوله في الأذهان. اختار الله عز وجل بيانا شافيا لا يلتبس لدى السامع، فقال إن أول بيت وضع للناس. وقلنا كلمة وضع للناس ليس المراد منه وضعه لأجل أن يراه الناس، إنما وضعه لأن فيه بركة وأنه هدى. هدى أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى. مبارك وهدى تعرب حالان، وإعرابها بالحالين كأنهما صفتان للكعبة، والصفة تكون غالبا ملازمة للموصوف مبينة لها، فما يقتصر على الموصوف دون الصفة. فإذا قال وضع للناس قد يرد اعتراض، يقول هناك بيوت كثيرة من لدن آدم عليه السلام إلى إبراهيم أجيال وأجيال بنوا بيوتا، فكيف تكون هذه الأولية مسبوخة؟ ويقال له لا، إن أول بيت كونه للعبادة وكونه مباركا، لم يسبق بناء بيت قبله. فأول بيت وضع للناس للذي ببكة، فبكة ومكة إما أنهما اسمان لموضع واحد، أو أن بكة اسم لما حول الكعبة لأجل أن الناس يبك بعضهم بعضا في الزحام، ولا يوجد بلد في الدنيا يزدحم الناس فيه كازدحامهم في مكة. ومكة إنما هي لما دون حدود الحرم، فما خرج عن حول الكعبة يسمى مكة، والبقعة المحيطة بالكعبة تسمى بكة. وقلنا هذا اختيار مالك، وبعضهم يرى أنهما لفظان لمعنى واحد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قلنا فيه البركة، والبركة تحصل لمن دنا منه وطاف به وتعبد الله في البيت وأكثر العمرة والزيارة، فإن توارد العمر عليه والحج ينفيان الفقر ويزيد في الرزق، فالبركة فيه حاصلة بزيارة الثواب. إن أطلقنا أن البركة بمعنى كثرة الثواب وما يحصل فيه من أجر، ولا يظن ظان أن البركة هي في لباس الكعبة أو في التماس وضع اليد عليه. قد وجدنا كثير ممن أصيب بعاهات في يده يستغفل الناس أو يتغافلهم، حتى إذا رأوا ما يرونه بدأ يمسح تلك العاهة وذلك الجرح والدمامل بالحجر طلبا للاستشفاء، وهذا خطأ. أولا فيه تلويث للكعبة، فلا صحة دية المسلمين، هذا تدنيس لها بدل أن يكون تطهيرا لها دنسة. الأمر الثاني ليس كونه مباركا بمعنى أنه يلتجئ إليه بمثل هذا التمسح، لا، البركة تدعى وتطلب من الذي وضعها. والبركة في الكعبة، لأنه لما جاءت عائشة، لما جاء رجل من الصحابة لعله عبد الله بن الزبير أو غيره، قال إن كسوة الكعبة، هذا أحد الحجبة من بني شيبة، قال يا أم المؤمنين, يا أم المؤمنين إنا نأخذ هذه الكعبة ونطمرها في آبار حتى تذهب خشية أن تلبسها حائض. قالت ويحك, خذ كسوة الكعبة ووزعها على فقراء المسلمين, فإذا لبستها الحائض والنفساء لا يضر الكعبة بعد تجريدها منه. هذا الثوب إذا خرج من الكعبة انتهى أمره, ليس كذلك. ويظن الناس أن الكعبة كون أن هذه الكسوة لمست تلك الأحجار فظلت فيها البركة, ليس هذا المعنى. ولذا كان يوزع ويقسم على الناس والناس يلبسونه ويدخلونه الحمامات وتلبسه الحائض. إنما البركة الدعاء عنده والاعتكاف عنده والطواف به, أن من طاف به خطوة يرفع الله بها درجة ويضع خطوة ويحط الله بها حسنة وما إلى ذلك من فضل, من الفضل العظيم في الاعتكاف والطواف به ودعاء الله عنده. أما التلمس به وغيره فهذا لم يرد, فضلا أن يعمد الرجل إلى قبر أو صفر أو حديد كما نراهم عند المقام وغيره, فهذا خطأ في اعتقاد الجهال. ومن زعم واعتقد بعد وضوح الدلالة فهو كفر وشرك والعياذ بالله. الله وصف هذا البيت بأنه مبارك, ولذا من استقام في هذا البيت وفي هذه البقعة, من استقام فيه وجد من الأنس والبركة ما يحصل فيما يدخل عليه من رزق من راتب أو وقف أو تحصيل, يجد فيه من البركة من الوفر والنماء وتحصيل المنفعة ما لا يجدها في مكان آخر. لا يأتي عاصي وغير مستقيم ثم يرى أن أمواله تبذر لم نفرق بين مكة وغيرها من القرى, إنما هذه البركة لمن استقام واتبع ملة إبراهيم, فإنه يجد في قلبه من السكينة والأمن والطمأنينة, ويجد فيما يرزقه الله من مال من البركة والتوفير ما لا يحصل له في غيره من قرى مسلمين. الله عز وجل وصف هذا البيت بأنه أول موضوع للناس لأجل العبادة, مباركا وهدى للعالمين لجميع الناس, لا يخص ناس دون ناس. ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أنزل سورة البراءة فبين فيها أنه لا يقصد هذا البيت ولا يحجه بعد هذا العام إلا مسلم. وهدى للعالمين فيه أي في هذا البيت آيات بينات, الآيات جمع آية والآية بمعنى العلامة, والعلامة بمعنى المعجزة, أن فيها دلالة وإعجاز على أن هذا البيت بانيه دينه صحيح, أنه نبي مرسل فاتبعوه. لأن الآية البينة ليس فقط لمجرد أن هذا بيت من بيوت الله, إنما لبيان أن هذا البيت وبانيه دينه صحيح, وأنه ما شرعه لكم إنما هو بأمر الله فالتزمون. فيه آيات بينات, الآيات جمع آية, وذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات علامتان فقط, ذكر علامتين فقط, فقال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا, أي وداخله مأمون. فهاتان آيتان فرأوا أن هناك إشكال, لأن الاثنان غير الجمع, المثنى غير الجمع, فاضطروا إلى تأويل أو إيجاد وجه لبيان هذا الإشكال, فقالوا فقدروا أن هناك محذوف مضمر فيه آيات بينات, منها مقام إبراهيم ومن دخله آمن. وقد يقال أن مقام إبراهيم عليه السلام وحده فيه أكثر من آية, كونه حجر, وأن الله عز وجل ألان هذا الحجر حتى انغمست فيه قدم إبراهيم، ثم ظل انغماس هذا القدم محفورا لعدة أجيال مع كثرة الصاد وكثرة العدو الذين يريدون إطماس هذه الملة، فعجزوا عن سرقة هذا الحجر وإزاحته. ففيه أكثر من بينة، وبقي الحجر إلى يومنا هذا، وهذه علامة تدل على صدق رسالة باني هذه الكعبة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وذكرنا في سورة البقرة أن هذا الحجر طلبه إبراهيم عليه السلام من إسماعيل، لأنه لما ارتفع البناء طلب منه حجر ليصعد عليه، فأتى به هذا الحجر فوضع قدميه عليه، فكان يبني به الكعبة. فجعل الله سبحانه وتعالى آية وعلامة، لأن هذا الآية إذا كانت معجزة وجاءت من عند الله لا يقدر عليها بشر، ليست من جنس صنع البشر غير الكرامة، لأن الإنسان قد تحصل له كرامة، بمعنى أن تحصل له بعض مزايا يختص بها من غالب جمهور المسلمين، والكرامة لا تدل على صلاح صاحبها ولا تدل على إيمانه، لأنها قد تأتي للصالح وغير الصالح، لأن الكرامة من جنس مقدور البشر. إذا رأيت إنسانا يأكل في الصيف فاكهة الشتاء، قد تسرق الجن هذا الطعام من بعض الناس ممن لم يسمي الله عليه، فيأتي به إنسان، وقد يأتي الشيطان فيأخذ إنسان فيذهب به إلى الحج أو إلى مكان بعيد، فيراه الناس في ذلك الموضع ثم يرونه في مكان آخر ويستغربون في ذلك. هذه تأتي لكثير من الناس ويضل الله بها أقواما. فلذا قال الصحابي رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الخيط فلا تجعلوا ذلك فضلا له حتى تروا أنه يستقيم على دين الله. فإذا استقام على دين الله قد تكون هذه الكرامة علامة ونصرة لهذا الدين، كما تحدى خالد بن الوليد فئة من المشركين لما تحدوه أن دينه غير صحيح، وقالوا إن كنت صادقا فاحتسي هذا السم، وأعطوه كمية من السم، فسمى الله عليه وابتلعه فلم يخرج منه إلا عرقا. فلما أخذ ذلك بنية نصرة دين الله عز وجل ما ضره. ولذا لما جاء العلاء بن الحضرمي خرج مجاهدا في غزوة فصادفه بحر أو نهر ومعه جيوش المسلمين، قال: اللهم إنا ذاهبون لغزوة في سبيلك وهؤلاء جندك، بسم الله. فخاض البحر أو النهر، ثم خاض جماعته بعدهم فلم يبتل منهم شيء حتى تجاوزوه. هذه الكرامة إذا جاءت لمسلم إنما هي لبيان أنك أيها المسلم دينك حق، ويريد الله عز وجل نصرة دين من كرم بهذا الفضل إظهارا للناس شرف هذا الدين. لكن جاءت هذه الكرامة لإنسان وأراد بها تعظيم الناس له، وأراد أن الناس يتمسحون به ويلتجئون إليه ويهدون له الهدايا، فهذا عليه علامة استفهام، ليس هذا من فضل الله. قد يكون ما جاءه منحة من الله لكنها بلية واستدراج. قد يعبد الله المرء ويطلب إليه أن تأتيه كشوفات وأن يحصل له ما يحصل ويمنعه الله ذلك منه، فيلح على الله عز وجل ويأتي بتوسلات فيهبه الله عز وجل وليس في صالح له، قد تكون سوء خاتمة والعياذ بالله، فيهب له أنه يخطو خطوات فيقرب البعيد أو يطلب شيء فيأتيه، فتكون فتنة له فتكون فتنة له. فكثير ممن نقرأ عن بعض الناس أنه إذا جاءه الوافد فطرق الباب ويسأله قبل أن يسأله السائل يقول نعم أتريد 100 فقط، ويكون السائل جائل يسأله قرضا 100 ريال ويخبره قبل أن ينطق. فنشعر كثير في طبقات الصوفية وطبقات الأولياء وغيرهم أن قصارى ما يجتهد المرء فيه من العبادة أن تأتيه مثل هذه الكرامة، ولم يجد هذا في مثل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، إنما كانوا يجتهدون في العبادة لقربى إلى الله عز وجل، وإن حصلت لهم شيء من هذا إنما تحصل كرامة، إنما تحصل لبيان أن ما عليهم من دين هو الدين الحق، فتكون الكرامة تأييدا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتصحيحا للناس أن ما عليه هذا الرجل حق. فإذا رأيت أن للرجل فيه فضل ومزية من هذه المزايا فليس معنى ذلك أنه معصوم وأنه يطلب منه كذا، لا، لأنه معرض للخطأ، ولا تطلب الحوائج إلا من الله عز وجل، هذا معنى الكرامة. أما الآية فلا يقدر عليها لا جني ولا إنسي ولا ملك، لأنها من صنع الله، فإذا كانت من ملك فبأمر الله. الآية يأتي بها رسول للتحدي فيعجز عنها الناس، هذا قول أهل السنة، لأن بعضهم لا يفرق بين السحر والكرامة والمعجزة، يقول الساحر يمكن أن يأتي بمعجزة وكرامة فلا يفرقون بينهما، سوى يقولون أن الله عز وجل يؤيد الرسول وينصره ويمقت الكافر والساحر فيبطله، وليس كذلك. آية الرسل يعجز عنها البشر، ليست من مصنوع البشر، لا يقدر عليها مخلوق، الله عز وجل جعل في هذه البيت آيات. وما المقصود من هذه الآيات؟ بيان أن دين باني هذا البيت دين صحيح، وأنه من عند الله فاتبعوه. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ومن دخل هذا البيت أي الحرم كان آمنا. قلنا هذا خبر، والخبر إما خبر يراد به الطلب، إما بمعنى وداخله أمنوه لا تروعوه، أو يكون خبرا، والخبر المراد به إخبار الناس أن الله عز وجل جعل هذه البقعة أمنا قدرا وشرعا، لأنها آية من آيات الله. كلمة ومن دخله عطف على فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي ودخوله فيه أمن، ومن دخله بمعنى والدخول فيه آمن لصاحبه، فهي آية من آيات الله. منذ أن بنى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام هذه الكعبة جعلها الله حرمة للناس وجعل هذا البلد آمن، فإبراهيم طلب من الله أن يجعله أمنا وجعله الله أمنا للناس، فهو آمن إلى أن فهو آمن بأمن الله إلى أن تقوم الساعة. ولذا كان فيه الأمن من قديم، إذا وجد القاتل قاتل أبيه لا يروعه، وإذا وجد الخصم ثأرا عند فلان أو عند قبيلة وهو داخل الحرم لا يتعرض إليه بشيء، ما في شرع يحجزه ولا يخاف من حاكم، ما في حكام، إذا ما الذي يردعه؟ إنما هي معجزة وآية. ومن دخله كان آمنا، هذا قدرا، أي كونا من الله عز وجل حفظ من دخل هذا البيت أنه لا يراع ولا يروع. وهو كذلك فيه أمن شرعي، بمعنى أن الله عز وجل شرع أنه لا يجوز القتال فيه ولا تشهير السلاح فيه، وأن من دخله فارا بعد ارتكاب معصية قال الأئمة الثلاثة لا يقام عليه الحد، إنما ينتظر حتى يخرج فيقام عليه الحد، فأما إن أتى وانتهك حرمة الله داخله فقتل داخل الحرم فإنه يقاد به، الله جعل الأمن فيه قدرا وشرعا، ومن دخله كان آمنا. ولا يعترض معترض يقول لا، كيف نقرأ في التاريخ القرامطة وغيرهم من الأعراب هجموا الحجيج وسفكوا الدماء وروع الناس، ويقول الأصل فيه أنه لا يروع فيه أحد، هذه سنة الله في هذا البلد. فإن حصلت فيه جزئيات كسنة من السنين أو لفرد من الأفراد، كثير من الناس من لا يستقيم أمرهم مع الله عز وجل لا ينامون مطمئنين في هذا البلد، سيما الذين تحدوه وعصوه، فإن الله يروعهم في منامهم ويقظتهم. فالأمن لمن استقام، فإذا حصلت جزئيات مثل هذه الجزئيات لا ينافي ذلك تلك الكلية العامة في وجود الأمن لداخله، ليس كذلك، فإن الأمن حاصل. هذا كقول كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله رفع الإصر والأغلال عن هذه الأمة. فإذا وجد إصر وغل لبعض الأفراد لا ينافي سنة الله في أنه جعل هذا عاما لجميع الناس، فالأمن عاما لجميع الناس. فإن حصل في بعض السنين لبعض الناس بعض ترويع فهذا لا يخرج عن تلك القاعدة العامة، فمن دخله كان آمنا. ثم يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله الواو حرف عطف، وقد يكون هذا معطوف على الآيات البينات، وقد يكون عطفا على أن الله عز وجل وضع هذا البيت للناس وجعل الحج إليه فرضا وهو أولى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله خبر مقدم، وعلى الناس الأصح قد تكون خبرا ثانيا. حج البيت مبتدأ، وحج البيت على الناس. حج البيت الذي هو بيت الله حجهم إليه على الناس، أو حج البيت. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت قلنا أنه مبتدا مؤخر، وللناس هو الخبر. إذا قلنا حج البيت للناس كان فيه إشكال، وهذا الإشكال أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، والمقصود من الآية إظهار فرضية الحج وأنه فرض على المسلم وأنه فرض ركن على كل مسلم. فإذا قلنا لله هو الخبر المقدم، فيكون مقصود الآية غير ظاهر، فيقولون الأولى أن يقال حج البيت على الناس لله عز وجل، فقدم لله لفظ الجلالة لأنه أشرف وأبرك وأهم في التقدمة، ولذا جاء أولا. فقال الله عز وجل: لله على الناس حج البيت. حج البيت وحج البيت مصدران صحيحان، وكلاهما لغة، وقراءة حفص والكسائي بكسر الحاء في هذه الآية، وفي غيرها حج البيت، فمن حج البيت أو اعتمر، فغير هذه الآية للحج. وأما في هذه الآية فقرأهما بكسر الحاء: ولله على الناس حج البيت. وكلمة على الناس فيه إلزام، سيما إذا جاء على فلان دين. فإذا قلت على فلان دين يفهم منها الإلزامية والوجوب، لكن يتأكد هذا الإلزام إذا بينت أن هذا الدين مستقر لفلان، فإذا قلت على فلان دين لزيد فهم منه الوجوب أن ذمته مشغولة بهذا الدين. فيقول الله عز وجل في هذه الآية: لله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم جعل الله عز وجل هذا الحج وهذا الفرض المأخوذ من قوله على الناس، فدل على أن فرض الحج على جميع المكلفين البالغين، وهو فرض وركن من أركان الإسلام. أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هكذا صلى الله عليه وسلم علم الناس حين سألوه عن الإسلام، أخبرهم بأن الحج ركن من أركان الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى أن هذه الفرضية لما كان الحج واجبا على جميع الناس بين الله عز وجل أنه إنما وجوبه على من استطاع من هؤلاء الناس، من استطاع إليه سبيلا. كلمة من استطاع بدل بعض من كل، لأن الله عز وجل أوجب فرض الحج على جميع الناس أي المؤمنين بالرسالات،